الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث في بيان عقيدة المسلم. وقد تقدم بنا الحديث في بيان منة الله تبارك وتعالى بإنزاله هذا الوحي على هذا النبي العظيم، وما فيه من الهدى والشفاء والرحمة، وأعظم ذلك ما تضمنه من بيان توحيد الله تبارك وتعالى، وبيان شيء من الوجوه المبينة لشرف علم التوحيد. وأول أبواب هذا العلم الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول، وكل الأركان الأخرى أصول الإيمان الخمسة المتبقية فرع عنه. هذا الإيمان له أربعة أركان، الإيمان بالله له أربعة أركان. وقبل بيان أركانه وعدها نقول فيه بعبارة موجزة، إن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو اعتقاد وجوده سبحانه وإفراده بخصائصه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فله أربعة أركان. أولها اعتقاد وجود الله تبارك وتعالى. الركن الثاني إفراد الله بالملك بالخلق والملك والتدبير وسائر خصائص الله في الأفعال، فكل أفعال الله المختصة به إفراده بها من توحيد الربوبية أو من الإيمان بربوبية الله. الركن الثالث إفراد الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أو نقول إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي النقائص والمثل عن الله تبارك وتعالى. الركن الرابع الذي متعلق بتوحيد الألوهية هو اعتقاد استحقاق الله وحده للعبادة، ثم إفراده سبحانه بجميع العبادات. أولا يعتقد أنه لا حق لأحد في العبادة سوى الله، ثم يخلص جميع عباداته لله، فلا يصرف عبادة أي عبادة ظاهرة كانت أم باطنة لأي أحد سوى الله جل وعلا. هذه أصول خصائص الله عز وجل، والتوحيد متعلق بالخصائص، فكل ما كان من خصائص الله وجب أن يفرد الله به، فإن صرفت هذه الخصائص لغير الله فهذا هو الشرك. كل من سوى من التسوية، كل من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك، كما يدل على ذلك قول الله عز وجل عن أهل النار: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله عز وجل أيضا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فمن عدل أي سوى، فمن عدل غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك والعياذ بالله. أول هذه الأركان التي تقدمت بنا اعتقاد وجود الله عز وجل، وهذا هو أحق الحق، وهذا الأمر الذي لا منتهى لأدلته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى عن المرسلين: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ويقول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال أيضا: الحمد لله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى هو رب كل شيء سواه، كل ما سوى الله فربه الله، وخالقه ومالكه رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا الأمر مركوز في الفطر، أمر فطري جبلت النفوس عليه، ثم هم مطالبون بتحقيق لازمه وهو توحيد العبادة. بعد أن أقروا بأن الله هو خالقهم ومدبرهم ومالكهم ورازقهم، وجب عليهم أن يفردوه بالعبادة تبارك وتعالى. لذلك لم ينكر هذا الأمر العظيم البين الذي لا أبين منه، لم ينكر وجود الله عز وجل إلا شذاذ الخلق ممن انتكست فطرهم، وهم في الحقيقة جاحدون، أي مقرون في بواطنهم، مقرون بوجود الله في بواطنهم، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون وعن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أدلة ربوبية الله عز وجل، أدلة وجود الله عز وجل من العقل الصريح كثيرة جدا، فكل شيء دال على الله. غير أن من القواعد العقلية الدالة على وجود الله أن كل موجود من العدم فلا بد له من موجد، كل موجود نراه الآن أو علم وجوده بعد أن كان معدوما لا بد أن له موجدا، وهذه قاعدة يقر بها كل أحد، حتى الطفل الصغير إذا في أول مشيه إذا ضرب من خلف نظر يبحث عمن ضربه. فكل أحد مقر بأنه لا بد لكل موجود من موجد. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومن القواعد أيضا هذا التوافق العجيب بين مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإن الله خلق هذه الموجودات متوافقة فيما بينها، فالشمس توافق القمر والليل يوافق النهار، ثم هي في توافقها موافقة لهذا الإنسان، لهذا المخلوق المكرم. فالله عز وجل جعل الليل لباسا مثلا، جعل النهار معاشا، جعله بهذه الصفة ليوافق هذا الإنسان، ليوافق هذا المخلوق الذي كرمه الله تبارك وتعالى. فالمخلوقات متوافقة مع هذا المخلوق، فدل ذلك على أن لها موجدا حكيما عليما جل وعلا. ومنها انتظام أمر هذا العالم وإحسانه وإتقانه بهذا الإتقان العجيب، كل ذلك شاهد بوجود ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل ما خلق الله بقدر، منظم مرتب متقن محسن غاية الإحسان، فكل هذه شاهدة على وجود ربنا تبارك وتعالى. ثم الركن الثاني الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله المختصة به، وهذا توحيد الربوبية الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية. أفعال الله تبارك وتعالى التي تختص به يجب أن يفرد بها، فكل من صرف أو اعتقد في أحد سوى الله أنه يفعل فعلا من أفعال الله التي اختص بها فقد أشرك شرك الربوبية. فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه لا خالق إلا الله، لا خالق من العدم إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ لا. فمن اعتقد في مخلوق، في أحد، أنه يخلق من العدم، فقد أشرك مع الله شرك الربوبية والعياذ بالله. وكذلك أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه لا رازق إلا الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، وأنه لا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال: ألا له الخلق والأمر. وكذلك أخبرنا جل وعلا بأنه لا يهدي القلوب إلا الله. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن اعتقد في أحد أنه يهدي القلوب، من اعتقد في أحد سوى الله أنه يهدي القلوب، فقد وقع في شرك الربوبية والعياذ بالله. وأخبرنا ربنا أنه لا ينجي من الكروب إلا هو تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وأخبرنا جل وعلا بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فمن اعتقد في أحد بأنه يملك مغفرة الذنوب يوم القيامة فقد أشرك شرك الربوبية. قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه من أفعال الله المختصة به، ومنها أيضا الشفاء، شفاء الأسقام، لا يشفي الأسقام إلا الله. قال الله عز وجل عن قول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في دعاء في رقيته التي كان يرقي بها: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي. قوله واشف أنت الشافي هذا يفيد الحصر، ثم بينه وأكده، قال: لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فهذا صريح في أنه لا يشفي إلا الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد في أحد بأنه يشفي الأسقام فقد أشرك شرك الربوبية. مسألة من المسائل المهمة في توحيد الربوبية، وبها نختم، أن نعلم أن هذا التوحيد بمجرده لا يكفي ولا ينجي. لا يكفي لأن يكون الرجل مسلما، ولا ينجي يوم القيامة. فمن اعتقد بأن الله هو الخالق المالك المدبر فقط لا يكون مسلما حتى يفرد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون ذلك، ومع ذلك سماهم نبينا، بل سماهم الله مشركين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولو كانوا بذلك مسلمين لما كان ذلك منهم. فما سبب شركهم، فما سبب تسميتهم مشركين وكافرين؟ أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل طلبا للشفاعة، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن كانوا يعبدون أصنامهم ومن يعبدون ابتغاء أن تقربهم هذه المعبودات إلى الله، وكانوا يشركون شرك العبادة والعياذ بالله. فمن لم يحقق توحيد العبادة مع توحيد الربوبية فإنه لا يكون مسلما، فلا بد من تحقيق جميع أنواع التوحيد المتقدمة. وهذا التوحيد له نواقض، توحيد الربوبية تعرف مما سبق، منها أن ينكر وجود الله عز وجل. من أنكر وجود الله فقد كفر كفرا ما بعده كفر والعياذ بالله، خرج من الإسلام بسبب نقضه لتوحيد الربوبية. أيضا من اعتقد لله شريكا في أفعاله كالخلق من العدم، ذكرنا بعضها، والإحياء والإماتة والهداية والإضلال والقضاء والقدر، تدبير الكون، شفاء الأسقام، وغيرها من أفعال الله المختصة به. كذلك من أنكر شيئا من معاني ربوبية الله عز وجل الثابتة له خرج والعياذ بالله من الإسلام ونقض توحيده للربوبية، كأن ينكر قدرة الله على إحيائه بعد ماتته. هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وبه نختم هذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.